كما تطلع الشمس بأنوارها فتفجر النهار، كذلك يبزغ فجر الإسلام فيملأ الكون بآيات الفخار. متى بانبثاقي وتحملنا على متن الوفاق؟ متى يا فجر تؤذن بانبثاقي وتحملنا على متن الوفاق؟ وتطوي صفحة الماء عنا وتجمع شملنا بعد الفراق. وتطوي صفحة الماء عنا وتجمع شملنا بعد الفراق. متى يا فجر تؤذن بانبثاقي وتحملنا على متن الوفاق؟ متى يا فجر تؤذن بانبثاقي وتحملنا على متن الوفاق؟ وتطوي صفحة الماء عنا وتجمع شملنا بعد الفراق. متى متى متى يا فجر تؤذن بانبثاقي؟ متى يا فجر تفتح باب نور وتغلق باب أصحاب الشقاق؟ متى يا فجر تفتح باب نور وتغلق باب أصحاب الشقاق؟ تنادى الليل فينا واحتوانا ظلام سد أبواب التلاقي. تنادى الليل فينا واحتوانا ظلام سد أبواب التلاقي. متى متى تؤذن بانبثاقي وتحملنا على متن الوفاق؟ متى يا فجر تؤذن بانبثاقي وتحملنا على متن الوفاق؟ وتطوي صفحة والماء عنا وتجمع شملنا بعد الفراق. وتطوي صفحة والماء عنا وتجمع شملنا بعد الفراق. متى متى متى يا فجر تؤذن بانبثاقي؟ أرى في الأفق عودا من ثقاب وأحسبه نذيرا باحتراقي. أرى في الأفق عودا من ثقاب وأحسبه نذيرا باحتراقي. وألمح في سماء الخوف بدرا وألمح في سماء الخوف بدرا يغطي وجهه ثوب المحاقي. متى متى متى متى متى يا فجر تؤذن بانبثاقي؟ متى يا فجر تؤذن بانبثاقي وتحملنا على متن الوفاق؟ متى يا فجر تؤذن تؤذن بانبثاق وتحملنا على متن الوفاق وتطوي صفحة الظلماء عنا وتجمع شملنا بعد الفراق وتطوي صفحة الظلماء عنا وتجمع شملنا بعد الفراق متى فجر تؤذن بانبثاق بني الإسلام لا تقفوا حيارا فقد شمخت أمامكم المراقي بني الإسلام لا تقفوا حيارا فقد شمخت أمامكم المراقي ليس المدعون وإن تمادوا كمن حملوا المبادئ باعتناق وليس المدعون وإن تمادوا كمن حملوا المبادئ باعتناق متى يا فجر تؤذن بانبثاق متى يا فجر تؤذن بانبثاق متى يا فجر تؤذن بانبثاق متى يا فجر تؤذن بانبثاق متى يا فجر تؤذن بانبثاق متى يا فجر تؤذن بانبثاق متى يا فجر تؤذن بانبثاق متى يا فجر تؤذن بانبثاق متى يا